بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 71 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 54 بعد 100، وهي قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أخواننا الكرام، ثم من أدوات العطف، وثم تنفرد أنها للترتيب. قد نقول درس ثم نجح، فالدراسة قبل النجاح، لكن هنا في ترتيب آخر، لأن التوراة نزلت قبل القرآن، وفي التوراة الوصايا العشر، وهي منطبقة تماماً على هذه الوصايا العشر التي في سورة الأنعام. فما معنى ثم هنا؟ قال العلماء: إما أن تستخدم لترتيب الأفعال، أو أن تستخدم لترتيب الأخبار. فقد يقول عالم أمضى في التعليم 80 عاماً يشاهد طالباً له، يقول: يا بني، أنت طالبي، ثم كان أبوك تلميذي، ثم كان جدك تلميذي. فثم هنا لا تعني الترتيب الزمني، تعني ترتيب الأخبار. لذلك ثم آتينا قبل ما في القرآن الكريم من وصايا، ثم آتينا موسى الكتاب. الشواهد على هذا الترتيب الإخباري شواهد كثيرة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. حينما أمر الله الملائكة السجود لآدم قبل أن يخلق كل الخلق، هذا ترتيب إخباري. فأنت قد ترتب الأخبار: الأحدث فالأقدم فالأقدم، وبأية طريقة تعتمدها يقال هذا ترتيب إخباري، ولا يعني أنه ترتيب زمني. إذن ثم آتينا موسى الكتاب. أخواننا الكرام، كلمة الكتاب إذا أطلقت تعني القرآن الكريم، لأنه كتاب خاتم، كتاب يستوعب الكتب السابقة، كتاب يهيمن على الكتب السابقة، كتاب فيه مضامين الكتب السابقة. فحيثما قلنا في القرآن الكريم الكتاب، أي القرآن الكريم. أما إذا قلنا آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. إذا قلنا آتينا المسيح الكتاب، أي الإنجيل. إذا أضيف الكتاب إلى نبي، فهو الكتاب الذي نزل على هذا النبي. ثم آتينا موسى الكتاب، وثم كما تعلمون أنها لترتيب الأخبار. يعني قد يقول إنسان لابنه: اعتنيت بك يا بني في التعليم العالي، أدخلتك أهم الفروع في الجامعة، ودفعت لك أقساطاً كثيرة، ثم اعتنيت بك في التعليم الثانوي، ثم اعتنيت بك في التعليم الإعدادي، ثم في التعليم الابتدائي. فهذه ثم تعني ترتيب الأخبار، لا ترتيب الأفعال، بالأفعال الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي، أما بالأخبار هكذا. أيها الإخوة، ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. إذا قلنا كتاب من عند الخالق أي هو تام وكامل، فالكامل هو الذي لا نقص فيه، والتام هو الكتاب الذي لا يستدرك عليه، أو الكامل صفة نوع والتام صفة عدد، أي أن عدد القضايا التي عالجها الكتاب تام عدداً، وأن طريقة المعالجة كاملة نوعاً. ثم آتينا موسى الكتاب تماماً، لكن على الذي أحسن، وهي حقيقة دقيقة جداً. المنحرف والفاسق والفاجر يقرأ القرآن وهو عمى عليه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو كان القرآن باللغة الفارسية وقرأه النبي على قريش باللغة الفارسية لا يفهمون منه ولا حرفا. قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذن فهم كلام الله يحتاج إلى أن تكون مستقيماً ومنيباً ومستنيراً. لذلك قال الصحابة الكرام أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. لذلك هذا الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى هو كتاب تام وكامل، لكن لا على كل الناس، على الذي أحسن. يعني إذا أنكرت قلبك وأنت تقرأ القرآن فاعلم أن في السلوك خللاً، أو أن في العقيدة شبهات، أو أن في الإقبال ضعفاً. لذلك بقدر إقبالك وبقدر إيمانك وبقدر استقامتك يكون فهمك لكلام الله. الله عز وجل عزيز وكلامه عزيز، ليس سهلاً أن تناله، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى صفاء، يحتاج إلى إخلاص. لذلك قد تكون قراءة القرآن مسعدة إلى درجة تفوق حد الخيال. وقد ورد في الأثر أنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأنا أؤكد لكم أن سعادة المؤمن بتلاوة القرآن أو بسماع القرآن يفوق متعة أشد الناس تعلقاً بأغنية أو بنشيد، لأن القرآن الكريم كلام الله، وتلاوته وفهمه والعمل به وتدبره من أسباب سعادة الإنسان. ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن. وأنت كن قريباً من الله، اعمل عملاً بطولياً، واجلس واقرأ القرآن، تشعر أن له حلاوة وأنك منطلق بتلاوته، وقد تدمع عيناك، وقد تشعر بوجل في قلبك، وقد يقشعر جلدك، وقد تعيش سعادة لا توصف. ويأتي إنسان آخر ويقرأ الصفحات نفسها فلا يشعر بشيء. إذن ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً. يعني لو دخلنا في دقائق هذه الكلمة، في ألبسة جاهزة وألبسة تفصيل. إذن تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً، التوراة يتناسب مع تطور الحياة وقت نزوله، مع المشكلات التي يعانيها الإنسان، كأنه تفصيل لمن أنزل الكتاب إليهم. تفصيل. لكن نحن في حياتنا قد تشتري ثوب لابنك الصغير تفصيل، فإذا تقدم بالسن يحتاج لثوب آخر، لأن الأجسام تنمو. لكن القرآن الكريم لأنه الكتاب الخاتم، ولأنه الكتاب المهيمن، ولأنه لا كتاب بعده، ففيه كل القضايا التي استجدت في هذا العصر. هذا العصر عصر متميز، يعني البشرية وصلت إلى قمة تقدمها، وإلى تعقيدات لم تكن من قبل، وإلى شبهات، وإلى ضلالات، وإلى طروحات. فهذه التعقيدات، وهذه المنجزات، وهذه الفتن اليقظة، الكتاب الخاتم ينبغي أن يغطي كل هذه المشكلات وأن يضع لها الحلول والدليل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، يعني تنازعتم مع علمائكم أو مع أمرائكم، لأن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر، هم متكاملون. فإن تنازعتم في شيء مع علمائكم أو مع أمرائكم فردوه إلى الله، يعني ردوه إلى القرآن الكريم. معنى ذلك أن في القرآن الكريم حلاً لأية مشكلة، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تنشأ مشكلة في هذا العصر وليس في منهج الله حلاً، وليس في منهج الله حل لها، مستحيل. لأن الله عز وجل أحالنا عند المنازعة مع أمرائنا ومع علمائنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله، فلا بد من أن نجد في الكتاب والسنة حلاً لهذه المشكلة. هو كلام معجز، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. إذا ثم آتينا موسى الكتاب تماماً، يعني كامل من حيث المضمون، كامل من حيث الشكل، كامل من حيث طريقة المعالجة، كامل من حيث عدد القضايا التي عالجها، وتفصيلاً لكل شيء. هل هناك عبارة أوضح من هذه العبارة؟ وتفصيلاً لكل شيء، هذا التوراة، فكيف بالقرآن الكريم الكتاب الخاتم والكتاب المهيمن والكتاب الذي يغطي المرحلة الأخيرة من حياة البشرية، وهي أعقد مرحلة وأصعب مرحلة لكثرة الشبهات وكثرة الطروحات وكثرة الضلالات وكثرة الفتن وكثرة ما يستجد. ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أخواننا الكرام، الذي عاش مع سيدنا موسى وقرأ التوراة كما أنزلها الله عز وجل، أو عاش بعد سيدنا موسى وعمل بالتوراة التي أنزلها الله على رسوله ومات إلى الجنة، أما الذي عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار الإنجيل في آيات كثيرة إلى ظهور النبي عليه الصلاة والسلام ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإذا عاش الذي آمن بالإنجيل إلى زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد أمر الله أتباع الأنبياء السابقين الذين أدركوا نبوة سيد المرسلين أن يؤمنوا به، فلذلك الذين يعيشون مع الأنبياء ويؤمنون بالكتب التي أنزلت كما أنزلت ويموتون إلى الجنة، أما الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد أراد الله أن يبشر بهذا النبي. وفي قضية أنه في بعض القرى في مصر أسرة فقيرة جدا تريد أن تشعل التنور فلم تجد إلا كتبا قديمة. مرة أحد الرهبان بهذا التنور فإذا بالكتب، كتب مقدسة، فأنقذ بعضها. بعض الكتب المقدسة فيها تفاصيل طويلة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن قومه ائتمروا على قتله أو إخراجه، وفيها تفاصيل أيضا تؤكد ما في القرآن الكريم عن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب ترجم إلى اللغة اللاتينية، ولما اطلع عليه بعض كبار رجال الدين أوقفوا التبشير في العالم الإسلامي. هي وثائق دقيقة جدا، والآن الكتاب في طور ترجمته إلى اللغة العربية. يعني التوراة والإنجيل والقرآن من مصدر واحد، من مشكاة واحدة. هذا الكتاب إن شاء الله بعد حين يكون بين أيدي الناس في الأسواق. تفاصيل في الإنجيل عن رسول الله، تفاصيل دقيقة جدا، لا بد من أن تكون من عند الله، لأن هذه التفاصيل وردت في الإنجيل قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وأن رواية القرآن للسيد المسيح أتت في هذا الكتاب أيضا مطابقة تماما لما في القرآن الكريم. إذا الذي يؤمن بنبي سابق وبكتاب أنزل عليه ويموت، يموت إلى الجنة، لأنه دين الله ونبي الله وكتاب الله. أما الذي يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يؤمن به بتوجيه من الله عز وجل، والدليل أن الله ذكر في آخر كتاب أتى قبل كتاب القرآن الكريم إشارات طويلة إلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لكن نحن لأن الأجسام تنمو يحتاج إلى ألبسة من حين لآخر بقياسات مختلفة، هذا في شأن المادة. أما في شأن القيم، القيم ثابتة، يعني الصغير ينبغي أن يصدق، والكبير والقوي والضعيف والفقير والغني، لذلك القيم ثابتة في كل الأديان السماوية وفي كل الكتب المقدسة، القيم ثابتة. ولو تعمقتم أيها الإخوة في الكتب السماوية السابقة كما نزلت لوجدتم أن الخمر محرمة فيها، وأن لحم الخنزير محرم. يعني لا يعقل أن يحرم شيء على أمة ويباح لأمة. فنحن في أخطاء وفي تغييرات وفي تبديلات، أما الحقيقة الدقيقة أن القيم ثابتة في الكتب الثلاثة. والذين يتعمقون كثيرا في الكتب السماوية السابقة يجدون تطابق عجيب عجيب جدا بين ما في الإنجيل والتوراة وبين ما في القرآن الكريم. مرة كنت في أستراليا وسئلت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في كنيسة، قلت هي في الإنجيل موجودة. يقول السيد المسيح: أنا الطريق والحق والحياة، فكل غصن لا يثبت في يقطع ويلقى في النار. كان في مؤتمر للخطاب الديني، دعيت لإلقاء كلمة لأمثل الدين الإسلامي، حدثتهم عن موضوعات كثيرة، فجاء هذا السؤال، قلت: هذه في الإنجيل، أنا الطريق والحق والحياة، فكل غصن لا يثبت في يقطع ويلقى في النار. أريد من هذا الكلام المختصر أنك إذا تعمقت في فهم الكتب السماوية كما نزلت لوجدت التطابق العجيب، لأنها كلها تأتي من مشكاة واحدة من عند الله عز وجل. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل وتفصيلا لكل شيء، التوراة كما قال الله عنه: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم. الهدى الهدف الواضح، منارة، المنارة هي الهدى. ففي أهداف كبيرة جدا. أنا كنت أذكر دائما أنه إنسان صمم الجسر الأول في اسطنبول الذي يربط آسيا بأوروبا، وأثناء افتتاح هذا الجسر وأثناء قص الشريط الحريري، المفاجأة أن الذي صمم هذا الجسر ألقى بنفسه في البوسفور ومات. ذهبوا إلى فندقه في اسطنبول فإذا ورقة كتبها بخط يده، قال: أنا ذقت كل شيء في الحياة، خامس مهندس بالعالم، وسيم الصورة، غني، فلم أجد لها طعما، فأردت أن أذوق طعم الموت. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، حياة الإنسان من دون هدف والله تافهة وفيها ملل. ولو عاشرت أناسا بلغوا قمم النجاح في جمع الأموال وفي سكن البيوت الفخمة وركوب المركبات الفارهة واختيار الزوجات الجميلات، والله لوجدت عندهم من الملل والإحباط. كل شيء يمل ما سوى الله يمل. شاءت حكمة الله أن تكون الدنيا ذات أثر محدود متناقض، لكنك إذا عرفت الله، يعني بشكل مختصر، أنت مصمم لأن تسعى لهدف كبير نفسك لا نهائية، لا يملأها إلا معرفة الله، لا يملأها إلا العمل للآخرة. فإذا اكتفيت بهدف أرضي وحصلته بدأت المتاعب، بدأ الملل، بدأ السأم، بدأ الضجر، بدأ الانحراف. أنا لي تفسير خاص أن الانحراف في العالم الغربي الشذوذ، لا لأن هذه العلاقة أكثر متعة من المرأة، لا، لأنهم ملوا الشيء الطبيعي، قضية ملل وسأم وضجر، فانتقلوا إلى الشذوذ. فلذلك أنت من دون هدف حياتك تافهة وحياتك مملة وسعادتك إن صح التعبير متناقصة. بتلاقي إنسان بخريف عمره محقق نجاحات كبيرة شعر بتفاهة الحياة. أنا لا أنسى أن الذي حصل أكبر ثروة في العالم، بيل جيت صاحب مايكروسوفت، قبل أيام تبرع ب90% من ثروته لأعمال الخير في إفريقيا، واعتزل العمل التجاري ليدير أعمال الخير. إنسان، لأنه إنسان ما له عمل صالح تافه، المال لا ينتهي. أخواننا الكرام، الدنيا لها سقف، يعني مهما كنت غنيا كم تأكل من الطعام، كم ترتدي من الثياب، ترتدي ثيابا في وقت واحد واحدة، وتنام على سرير واحد، وتأكل حاجتك. مرة سألت إنسان يعمل في قصر، قلت له: ماذا يأكل من في هذا القصر؟ قال لي: فول. يعني طعام كما نأكله نحن. الدنيا لها سقف، أما الآخرة ليس لها سقف. أنت لمجرد أن تختار هدفا أرضيا وتصل إليه يبدأ الشقاء من الملل والسأم والضجر، كله داءه. لكن أنت لمجرد أن تختار الله عز وجل هدفا لك، الإله لا نهائي. لذلك بتلاقي الإنسان بال95 المؤمن شاب، شاب، وأنا أعني ما أقول شاب، لا يشعر بالملل، أهدافه كبيرة جدا. كان يمر بعض العلماء على المقاهي ويلعب الناس فيها النرد، يقول: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. بتلاقي المؤمن عنده طموحات، عنده مشاريع، ما في بوقته دقيقة إلا ومشغولة بعمل صالح. أخواننا الكرام، إنسان بلا هدف تافه. والله سافرت مرة إلى أمريكا، إلى فلوريدا، هي باعتبار بالخط الاستواء منتجع المتقدمين بالسن، يعني تقريبا المتقدمين بالسن بالعالم بأمريكا يقيمون في هذه الولاية. دافئة وجميلة جدا، والله ترى إنسان أتفه من التافه، ما له هم أبدا، ما عنده أي هدف بالحياة إلا أن يأكل ويستريح ويستلقي. ترى المؤمن بطل، عنده أعمال، عنده طموحات، عنده مهمات، يسعى لنشر الحق، يسعى لتوضيح الحقائق، يسعى لخدمة الفقراء والمساكين. والله إخواننا الكرام الأناس الذين يعملون في الخير أقسم بالله هم أسعد الناس، وقد يأخذ هذا العمل من وقتهم وقتا لا حدود له، معظم وقت في العمل وفي الجهد وهم أسعد الناس. لذلك أنا أتمنى أن يكون للواحد من الإخوة المستمعين هدف، هدف واضح. الآية الكريمة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى، منارة كبيرة ورحمة، سعادة. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هدف واضح وضوح الشمس، وآتاني رحمة من عنده. شعورك أنه أنت مستقيم، أنت إنسان حر، أنت لا تباع ولا تشترى، لا تجير لإنسان، لا تحسب على إنسان، أنت لله، نظيف في علاقاتك، نظيف في حساباتك، نظيف في كسب مالك، في إنفاق مالك، في بيتك، ما في عندك شيء تستحي به ولا شيء سر وشيء علن. هذا إنسان في سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، بسبب أنه طبق تعليمات الصانع. إذن قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني أحياناً بيكون شاب له دراسات عالية جداً، له استيعاب للقرآن للسنة، له استقامته، له أوراده صباحاً، له غض بصره، بتلاقي إذا قعد بين شباب تائهين بيحتقرون، ليس كبراً لا والله، بس كلام سخيف، مزاح رخيص، تعليقات مخجلة، اهتمامات قذرة، علاقات شائنة، بترفع ليس كبرا لكن سموا. فأنت إذا اقتربت من الله سمت نفسك وتركت سفاسف الأمور وتعلقت بمعالي الأمور. يعني معقول الرصاص يطلق بين زمرتين في دمشق تعصبا لفريق إيطالي أو فرنسي وتأتي الشرطة؟ معقول؟ معقول أنت كمسلم بكيانك بعقيدتك بإيمانك بأهدافك تنحاز لفريق؟ والله في سخافات في هذا العصر شهد الله لا تحتمل. إذن قال: يا قومي، دققوا في الآية، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. توقن أن المصير إلى الله وأن النهاية عند الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ماذا أعددت لله عز وجل؟ أرأيتم إلى الذين يقصفون ويهدمون ويذلون ويقتلون؟ والله يوم تكشف الحقائق هم أغبى أهل الأرض، يوم تكشف الحقائق هم الأغبياء، لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، ما أدخلوا الله في حساباتهم، هم في عمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا. وهذا كتاب، القرآن الكريم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني عظيم الخير. هذا القرآن هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كتاب خالق الأرض والسماوات، والله الذي لا إله إلا هو، ما من مأساة على وجه الأرض إلا بسبب مخالفة منهج الله. أية مأساة، كبيرة أو صغيرة، مادية أو معنوية، فردية أو جماعية، دولية، حروب، اجتياحات، كل هذا الذي ترونه لبشر ابتعدوا عن الله، نشأت بينهم العداوات والبغضاء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني مبارك يعني عظيم الخير. يا ترى بصحتنا لو اتبعت توجيهات القرآن في الصحة لعشت صحيحاً، لو اتبعت توجيهات القرآن في علاقتك بزوجتك لكنت أسعد زوج، لو اتبعت توجيهات القرآن في تربية أولادك لكنت أعظم أب، لو اتبعت توجيهات القرآن في تجارتك كنت أعظم تاجر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، في خبر من قبلنا، في تطمين لنا، في بشارة لنا. يعني ألا تكفي هذه الآية؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في بشارة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والله الذي لا إله إلا هو، لولا القرآن الكريم الحياة لا تعاش الآن. متابعة الأخبار وحدها تسبب أزمة قلبية لا تحتمل. يعني عدو قوي جدا وحاقد جدا، ويتمنى فناء هذه الأمة ويتفنن بإذلالها. لولا التوحيد، التوحيد شيء عظيم جدا، يبعدك عن الحقد وعن الألم. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني العقل لا يقبل ولا يصدق أن الله لا يعلم ما يجري، مستحيل. ليس إلها إذن إله ما دام يعلم. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. إذا كان سقط صاروخ فأبلغ، الورقة إن سقطت يعلمها، والصاروخ والألف صاروخ. طيب إذا الله يعلم، والذي يتوهم أن الله لا يقدر، زلزال تسونامي بقوة مليون قنبلة ذرية بساعات، 300,000 قتيل، 5 ملايين مشرد، دول بأكملها، جزر اختفت في جزيرة انزاحت 30 كيلومتر. إن بطش ربك لشديد. شيء آخر، الله عز وجل إذا توهمت أنه لا يعنيه ما يجري، لا، هذا كفر. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، دققوا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذا الله يعلم ما يجري وقادر على كل شيء ويعنيه ما يجري، لكن الذي يجري وفق خطة الله لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أيام بيقول لك بركة الواحد، قد يكون معاش 5,000، تعيش أسرة به أجمل معيشة، كلام غير معقول. لا معقول، لأن العلماء قالوا هناك رزق إيجابي ورزق سلبي. ما هو الرزق السلبي؟ يعني في 1,000 نفقة مرهقة وكبيرة وكان من الممكن ألا تكون، نفقات الأطباء والمستشفيات والمصادرات والغرامات، في 1,000 نفقة إذا أعفاك الله منها وسلمك منها دخلك 10 أضعاف صار. يعني المشكلة أنه أحياناً الدخل ينفق كله بأشياء متعبة، يعني ارتفاع حرارة مفاجئ، بدك تصوير، بدك إيكو، نرنان، دفعت 5000. لو هالشيء ما صار إطلاقاً كأنه إجا 5000 وفرتها. فكلمة مبارك، الإنسان إذا استقام دخله المحدود قد يكفي، وإذا ما استقام بالملايين ما بيكفي. معنى مبارك يعني الشيء القليل ينتج عنه خير كثير، الشيء القليل ينتج عنه خير كثير. يعني 600 صفحة تربية وتاريخ وإعجاز علمي ومشاهد من يوم القيامة وتطمين وأحكام شرعية، هذا الكتاب. ولا تمل من قراءته، والله أي شيء آخر غير القرآن تسمع 20 مرة مرتين ثلاثة تخرج من جلدك منه. القرآن تسمعه 35 سنة 40 سنة، الآيات نفسها كلما سمعته إن بسقت المعاني أمامك وكأنك تسمعه أول مرة. يقول بعضهم: صليت في الحرم في رمضان أو في العمرة وسمعت آيات كأنني أسمعها أول مرة في حياتي، وأنا أذوب تعظيماً لهذا القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني اتبعوا أحكامه واتقوا أن تعصوا الله لعلكم ترحمون. ورحمة الله أكبر عطاء إلهي، هي صحة، هي سمعة، هي راحة، هي سكينة، هي توفيق، هي نصر، هي تأييد. أرأيتم إلى هذه الأمة الإسلامية؟ والله لو أنها طبقت هذا الكتاب ما بيستطيع جهة بالأرض أن تنال منها. لن لتأبيد النفي، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 1,500,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيده، وهم متفرجون. ألا ترون إلى أنهم متفرجون؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً. هذا من ضعف الإيمان، من البعد عن الله، من الحرص على الدنيا، من الخوف، من القلق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني مستحيل، 1,000,000 مستحيل أن تكون ملتزماً تماماً، مطبقاً لهذا الكتاب، مصطلحاً مع الله، مقبلاً عليه، وقافاً عند حدوده، وأن يستطيع كافر أن ينال منك. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان لهم علينا 1,000 سبيل وسبيل، بيكون إسلامنا فولكلوري فقط، إطار أقواس إسلامية، والله شيء حلو، زخرفة إسلامية، منظر إسلامي، حفل إسلامي، مشاعر إسلامية، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، بس ما في إسلام، بس ما في إسلام، في مظاهر فقط. لذلك الله عز وجل كما نظهر بخلاف ما عندنا، الله عز وجل يتخلى عنا. وهذا كتاب، ما معنى كتاب؟ يعني شيء لنفاسته يكتب. أنت ممكن تجلس بجلسة يكون كلام فارغ وما له معنى وسخيف، وباللغة العامية تكتب شيء، طالع دفتر تكتب، مستحيل تعمل. أما حكمة، بالله عد لي إياها، حكمة قوية جدا، مسعدة، تلخص تجارب طويلة تكتبها. كلمة هذا كتاب يعني كلام لنفاسته يكتب، وكلام لنفاسته يحفظ. فالله عز وجل سمى هذا الكتاب قرآنا وكتابا، يعني يكتب في السطور ويحفظ في الصدور. أيها الإخوة الكرام، القرآن جاء على ميعاد مع طموح البشريات وحضاراتها وارتقاءاتها في العقول. لذلك لا بد من أن يواجه القرآن كل هذه التحديات. يعني أحياناً يصنعون كتاب مقدس، صنع هذا الكتاب، هو 12 جزءا، صدر حتى الآن جزءان، بالإنترنت موجود وبالكويت وزع. من آيات هذا الكتاب الفرقان أن يا محمد أأنت أضللت عبادي؟ يقول محمد: يا رب لقد ضللت فأضللتهم. مثلا بيجوا أناس يصطنعون آيات وكأنها قرآن، والطاحنون والطاحنات، والعاجنون والعاجنات، يعني مودع بأعماق أعماق أعماقك أن هذا كلام الله، وما سواه لا يستأهل إلا الضحك والسخرية. على من نزل هذا القرآن؟ على إنسان أمي، يعني وعاء فارغ، فارغ ونظيف، إلا من الوحي. والأمية في حق النبي وحده وسام شرف، لأن الله أفرغ جعبته من كل ثقافة أرضية، وجعل كل ما في جعبته وحياً يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن نحن أميتنا وصمة عار، نحن ما عندنا وحي، نحن يجب أن نتعلم، نحن إنما العلم بالتعلم. أما النبي علمه شديد القوى، الله عز وجل تولى تعليم النبي، إذن أميته وسام شرف له. لكن نحن إن لم نتعلم من أناس مثلنا لا نتعلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هي لعل للرجاء، أي أنت عليك أن تبلغ، على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. الإدراك ليس عليك، أنا علي أن أسعى، أنا أبلغ، أوضح، أبين، والإنسان حر يستجيب أو لا يستجيب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني يا ربي أنت أنزلت على اليهود التوراة وعلى النصارى الإنجيل، وهؤلاء بلغات لا نعرفها هم ضيعوها أيضا، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني ما أتيح لنا أن نقرأ التوراة والإنجيل. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أيام إنسان بيقول لأبوه لو وضعتني بالمدرسة الفلانية كنت نجحت، بس أنت استرخصت مثلا، لو دفعت لي دروس خاصة كنت الأولي. قام بالعام الثاني عمل له 10 مدرسين خاصين وقام رسب، معنى كذاب. أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم، كلام واضح كالشمس، وهدى هدف منور، ورحمة سعادة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف أخواننا الكرام من الأفعال الدقيقة، هذا الفعل وحده يكون لازم ومتعدي، يعني صدف عن الحق انصرف عنه، أما صدف أخاه عن الحق يعني أضله. فصدف الفعل الثلاثي يأتي لازم ويأتي متعدي. صدف يعني صرف. أيام بيكون لك أخ مثلا التزم بجامع واستقام وغض بصره وأدى الصلوات وصلى قيام الليل، ما لك هم إلا أن تصرفه عن هذا المسجد، أنفلت بعد منه، انبسطت هلا، كان ملتزم، كان بيصلي، كان بيقرأ قرآن، لحتى زهدوا بها الجامع وبها الشيخ وبها شو بدك بالدين، بيجيك وجع راس منه كثير، بياخذوا اسمك بداخل مثلا، أم ترك فلت على الملاهي، بيجي الساعة 2 بالليل، بيضرب أبوه أحيانا، هيك عجبك يعني؟ كان ملتزم، كان منضبط؟ نعم. إذن فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، إما صرف نفسه عن الحق أو صرف غيره. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني لا تجد إنسانا أشد ظلما لنفسه ممن كذب بآيات الله وصدف نفسه عنها، انصرف إلى جهة ثانية أو انصرف وصرف غيره إلى جهة ثانية. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني أمام الإنسان متاعب وعذابات وآلام وإحباط وخيبة أمل لا يعلمها إلا الله. واحد في عهد النبي جاره وصاه بزوجته فخانه بها، فلما بلغ النبي الخبر قال خان صاحبه والكلب قتله، والكلب قتله، والكلب خير منه. أيام بيعمل عمل إنسان يسقط من عين الله ومن عين الناس، يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أيها الإخوة، هل ينظرون هم بقى؟ هي أخطر آية. طيب، صدف عن آيات الله، التفت للدنيا، إلى المتع، إلى النساء، إلى جمع المال، إلى الملهيات، إلى السفر، السفر المنحرف، وبعدين وبعد ذلك في موت. قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ملائكة الموت، يعني بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ كلام دقيق، والحديث هذا والله يخصم الظهر. بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ نقطين، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ هلا دخول لا تعد ولا تحصى في بلاد مجاورة انتهت فوراً، أليس كذلك؟ انتهى كل شيء، السياحة انتهت، الصناعة انتهت، المواصلات انتهت، أليس كذلك؟ يعني مثلاً أحياناً ينتهي الدخل فجأة، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مطغياً؟ بعد أن اغتنى يريد أن يعصي الله. والله أخت كريمة اتصلت بي على الهاتف وقالت لي زوجها اغتنى، هو ببلد آخر، قال لها تعالي إلي وإن لم ترتدي البنطال والبطن مكشوف لا أستقبلك. محجبة لابسة معطف، محجبة حجاب كامل، بعد ما اغتنى يريدها كالمومسات. طبعا رفضت طلبه. يعني هكذا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ ورم لمقتبل حياته، انهار، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، كبر بالسن، بعيد القصة مئة مرة، وصار حشري وما أحد يحبه، وإذا جلس ليتكلم ينصرف أهله من غرفته. هي حالة، أقسم لي بالله أحد إخوتنا الكرام أن أمه توضع على يعني سرير وتقيد يداها ورجلاها بالسرير تربط. قلت له لماذا؟ قال لي لأنها إذا كانت يداها طليقتين عرت نفسها تماماً وأكلت من غائطها. هي هرم مفند، والله في كل مرض بالشيخوخة يدع الحليم حيران. وفي إنسان أحياناً يفقد حركته، أقرب الناس له يسمعه، الله يخفف عنك. أقرب الناس له. فلذلك سلوا الله العافية، بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهداً، أو الدجال؟ تفضلوا، من أجل الحرية. كل الجرائم، جندي يدخل لبيت بالليل يغتصب فتاة مع ثلاثة، يقتلوها، يقتلوا أخواتها وأمها وأبوها، يحرقوا البيت. هذه الحرية، جئنا من أجل حريتكم. نعم، هذا دجال أو الدجال. فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. اسمعوا الحديث مرة ثانية، بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً. يعني أسير واحد دمرت غزة ولبنان، وعشرة آلاف أسير بلا ثمن، هذا يحتمل؟ والساعة أدهى وأمر، هذا الحديث يقسم الظهر. يعني ممكن إنسان لا يصاب بأحد هذه البنود بده يكبر، لا بد من أن قد يفتقر فجأة، وقد يغتني غنى مطغيا، وقد يصاب بمرض خبيث، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال. قال: إذا كان أمراؤكم شراركم، وأمركم إلى نسائكم، وأغنياؤكم بخلاءكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإن كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. أيها الإخوة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ملك الموت. والله أيها الإخوة، حينما يأتي ملك الموت ولم يكن الإنسان مستعداً له، والله تأتيه آلام لا يعلمها إلا الله، من بيت فخم إلى قبر. يعني الواحد قد يقول له أقرباء أغنياء، فإذا ذهب إلى التعزية يقول لك 400 متر البيت الخام، وين صاحبه؟ باب صغير. من اختار الخام؟ من يختار هذه السريات، السجاد، الجبصين؟ من اختاره؟ صاحبه. وينه؟ بباب صغير قاعد بالقبر. نقلة مذهلة. لذلك أعقل إنسان على وجه الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك؟ يعني يأتي أمر ربك. لذلك من أدعية النبي الكريم: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك كما حدث، وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام يأتي المرض فجأة، خسر بالدماغ، الجل كان ملء السمع والبصر، ورم برك بالأرض. قال له: أنت معك ورم خبيث. طبيب لمريض، يعني تقريبا بتعيش أربعة أشهر، رتب أمورك. مات ثاني يوم، ما تحمل. قال له: بتعيش أربعة أشهر، ما تحمل. الله يعافينا جميعا. أو يأتي ربك، يعني يأتي أمر الله عز وجل. أو يأتي بعض آيات ربك، يعني أيام يضعف بصره، يبدل أسنانه، يزرع بعض الأسنان، يعمل مفصل اصطناعي، أمراض مفاصل، كبد، شحوم ثلاثية، احتشاء أحيانا، انسداد شريان، هي كلها علامات أنه يا عبدي قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد؟ إشارات لطيفة، أو بعض آيات ربك. الآن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. أخواننا الكرام، الإيمان هو بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الإيمان بالغيب، أما الشهود ليس إيمانا. لذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت، هذا آمن شهودا، هذا ما له قيمة أبدا. البطولة أن تؤمن بالغيب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، والعاقبة للمتقين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قل انتظروا إنا منتظرون، والحمد لله رب العالمين.